أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: ثم ذكر ثلاث مسائل في اختلاف الجمال. الجمال هذا يكمل عنده الجمال ويخري للناس يكريهم بيروح المكة يروح المدينة يروح المدينة في اختلاف الجمال والمكتري. الأولى في قبل الأجرة وعدم قبلها. الثانية في المسافة فقط، اختلفوا في المسافة. يقولوا كريت لك غير المدينة، يقولوا لا كريت حتى المكة. الثالثة فيهما، وبدأ بالأولى فقال: قال الشيخ رحمه الله دائما في إجارة الكراء، قال: وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغ الغاية. وقول له يعني للأجير المتقدم ذكره، القول له، والقول الثاني للجمال ونحوه، أي رب الدابة. القول له بيمين من كل في عدم قبض الأجرة، عدم قبض الأجرة، لأنه ما قبضش الأجرة كيف سمر، وإن بلغ الغاية، ولو كان بلغ المسافة زمانية ومكانية، أي التي تعاقد إليها، أي إلا لعرفين لتعجيلها، إذا كان العرف تحت تعجيلها، وهذا قالوا لا ما عطيتنيش، يكون القول اللي قال فات أو كانت معينة ودعواه تؤدي للفساد. ودعوى المكتري للصحة قياسا على ما مر في البيع في قوله وفي قبض الثمن أو السلعة، فالأصل بقاؤهما في قبض الثمن ولا في السلعة قبضها ولا ما قبضهاش المشتري، فالأصل بقاؤهما لم زل مقبض إلا لعرفين إلى آخره. هذه فتنة في البيان. إلا لطول بعد تسليم الجمال الأمتعة لربها، فالقول لمكتريه بيمين طال الزمن، طال الزمن كان قبل يطبع ما طبعش على دليل لا رقبها لا قبل تسليمها، فالقول للجمال والرطالة، ويعتبر الطول بالعرف وقيل ما زاد على اليومين بعد تسليم الأحمال لربها الذي هو المختاري. ثم ذكر اختلافهما في النسافة فقط بقوله، قال رحمه الله: وإن قال بمئة لبرقة وقال بالإفريقية حلف وفسخ إن عدم السير أو قل. وإن اختلف في النسافة واتفق على قدر وجر اتفقنا عليها، ولكن المسافة اختلفوا فيها، بأن قال الجمال بمئة لبرقة، لبرقة شيء لبرقة، وقال المكتري بل بها لإفريقيا. قال المكتري كتبت وصل إلى إفريقيا مش غير برقة. الشيخ هذو رمي تكلموا على أساس أنهم رهم من مصر، ها؟ على أساس أنهم من مصر، أيه كونهم من مصر، بل بها لإفريقيا، تخفيف الياء أكثر من تهديها، وهي متى أطلقت مدونة في المراد مدينة القيروان، أي المدينة المعدومة، وهي أبعد من برقة، ولم يذكر المبدأ اتفاقهما عليه كمصر. هذا وش يبقى؟ قال: حلف وفسخ إن عدم السير أو قل. التي اختلفوا في المسافة حلف في زوج، وبدأ الجمال لأن هو يبدأ باليمين، الجمال لأنه هو البائع السماء، واللي رأيها وفو شيخة كي يحكم يرسقوا بالحكم أو التراري. هذا إن عدم السير بنزل نمشوش من أصله يختلفوا أي يفترق بحق ويفترق أو قل يمشاش ويبصع بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه ولا على رب الأحمال في طرحها. وإن قد وإن قد يعني هذه مبالغة وكان يكون رسل خلص ويفسخ وخلاص يفتق. فإن قد مبالغة بالتحالف والفسخ ولا ينظر في هذه بشبه ولا عدمه بدليل إطلاقه هنا وتفصيله في الآية. قال وإلا فكفوت المبيع وإلا بأن كان اختلافهما بعد سير كثير أو بلوغ الغاية على دعو الجمال فكفوت المبيع تتعرف كأن فيكون القول للمكتري يكون القول مش الجمال إن أشبه فقط وحلف لمدة يكون قوله صحيح لنا ولزم الجمال ما قال نقيد الكراء أم لا إلا أن يحلف الجمال على ما ادعاه فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المشتري ويفسخ الباقي والمصنف وإن شمل بمقتضى التشبيه لشبههما معا إلا أنه ليس بمراد لما يأتي قريبا في التشبيه غير تام لأن المبيع إذا فات المبيع إذا فات فالقول يكون للمشتري إن أشبه سواء أشبه البايع أم لا وليس المكتري كذلك. وأشار إلى ما أشبه المكري فقط بقوله قال وللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط أو أشبهها وانتقل. هل المكري المكري هو الجمال هو صاحب الجمال ولا السيارة ولا وهو الجمال إذا اختلف في المسافة فقط هنا يكون قبل المكري إذا اختلف في المسافة فقط بأن قال لبرقة وقال المكتري بل لإفريقيا إن أشبه قبله يكون قبل الجمال فقط دون المكتري انتقد أم لا يعني خلص أجر ولا نزل أو أشبه معا وانتقد المكري الكلا لترجيح جانبه بالنقد. قال وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فله حصة المسافة. وإن لم ينتقد ما خلص المكتري حلف المكتري على ما ادعاه ولزم الجمال ما قال المكتري من بقية المسافة إلا أن يحلف الجمال أيضا على ما ادعى بعد حلف المكتري فله أي الجمال حصة المسافة التي دعاها وهي برقة القريبة على دعوى المكتري أي المئة لإفريقها. قال وفسخ الباقية وإن لم يشبها حلف وفسخ بكراء المثل فيما مشى وفسخ الباقي يفسخ بعد برقة فيقول ما تساوي حصة برقة تساوي برقة حصة من ابتداء السير إلى أفريقيا بالمئة فإن قيل النصف مثلا أعطي للجمال وإن لم يشبهها والموضوع بحاله بعد السير الكثير أو بلوغ برقة حلف وفسخ بكراء المثل فيما مشى ونكونهما كحالفهما وقضي للحالف على النكد. وأشار المسألة الثالثة وهي اختلافهما في المسافة والأجرة في جرفة مع أن بقوله قال رحمه الله وإن قال أكريتك للمدينة بمئة وبلغاها وقال بل لمكة بأقل وإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ وإن لم ينقد. وإن قال الجمال للمكتري أكريتك للمدينة أكريتك للمدينة أكريتك باب المياه وبلغاها مصولها أو سار كثيرا وإن لم يبلغاها وقال المكتري بلمك الأبعد وكريت عليه 50 20 100 50 فإن نقده إذا كان سلكم سلك الجمال فإن نقده المكتري الأقل فالقول للجمال فيما يشبه أي مع شبه المكتري أيضا كما قيدها به ابن يونس وأبو الحسن ويدل له ذكره بعد ذلك شبه الجمال وحده وقوله وحلفا أي يحلف كل منهما على طبق دعواه وعمل بقول الجمال حينئذ لترجيح جانبه بالنقد أطرش أوسلكم جانبه بالنقد والشبه عنده شبه النقد فيحلف لإسقاط زائد المسافة يعني يتلش يوصل لك ويحلف المكتري لإسقاط 50 عنهم ولا أحلف أنت اللي قلت لها بقي 50 أحلف عليها وفسخ العقد ولا يتوقف الفسخ على حلف المكتري لأن حلفه لإسقاط 50 عنه ثم قال رحمه الله وإن لم ينقد فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينهما وإن لم ينقد الجمال شيئا أخلص وقد أشبه في زوج معا فللجمال القول في المسافة القريبة والقول للمكتري في حصتها أي المدينة مما ذكر من الكلاء وهو كونه بخمسين هذا كون يربح المسافة ولكن يربح الخمسين ولا يقبل قوله أنه لمكة بعد يمينهما على ما دعياه قال وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين وإن أشبه قول المكري هو الجمع فقط فالقول له بيمين نقد أم لا فيأخذ المئة ولا يلزمه السير إلى مكة وإن أشبه المكتري فقط فحكمه حكم إذا أشبه ولم يقل أي القول للجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر وإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ وله كلا المتن فيما مشاها أي ثاني ركت يعني في الطابق على أصحاب السيارات اللي يكرهم حين يقولوا كريتك أيوة زين قال وإن أقام بينة قضي بأعدلهما وإلا سقطتا وإن أقام في سوش كل واحد جاب بينة قام كل واحد منهم بينة هذا ما ادعاه قضي بأعدلهما يعني عنده بينة بأعدل وناس يعني صادقين قضي بأعدلهما وإلا ما كانش عدلهما وكانوا قاع كيف كيف سقطتا يعني بينتين ويقضي بذات التاريخ وبقدمه قال وإن قال اقتريت عشرا من الأفدين عشرا بخمسين وقال خمسا بمئة حلفا وفسخ وإن قال اقتريت عشرا من الأفدين فدان اقتريت عشرا من الأفدين أو من السنين مثلا بخمسين وقال رب الأرض أو الدار بل اقتريت مني خمسا بمئة ولا بين لأحدهما حالفا وفسخ العقد ويبدأ صاحب الأرض أو الدار ويقوان الحالف على النكل ونكونهما كحالفهما، وهذا إذا إن لم يحصل زرع ولا سكنى. قال وإن زرع بعضا ولم ينقض فلربها ما أقر به المكتري. وإن زرع بعضا والله أوسكنه دار هذه ولم ينقض من الكلاء شيئا فلربها بحساب ما أقر به المكتري فيما مضى، ليس يفترق. وإن أشبه المكتري أشبه ربها مبالغة وحلف أي فالقول له بيمين. قال وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم يشبه حلف. وإلا يشبه حلف أم لا أو أشبه ولم يحلف، فالنفي راجع لقوله إن أشبه وحلف. فقول ربها في السؤال ثلاث إن أشبه وحلف أيضا فلهم حساب ما قال، فإن لم يشبهها معا حلفا يحلف كل على دعواه نافيا لدعوى الآخر. قال ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا. هذا هو يرجع لك شوفه ووجب لرب الأرض أو الدار كراء المثل. شوفوا الناس قالوا كذا الفكرة هذه الشيء اللي مضى وأعطيه حقه فيما مضى في الزرع والله في السكنة وفسخ الباقي فزيش أي فيما يستقبل من سنة مطلق أشبه قول أحدهما. وقال وإن نقد فتردد. وإن نقد هذا قسم قوله لم ينقد أي وإن زرع بعضا وقد نقد سلك خلص فتردد، هل القول للمكري لترجيح جانبه النقد ولا فسخ ويلزم المكتري جميع الكلا، أو لا يكون القول له بل يرجع في ذلك الأشبه كما لو لم يقض على التفصيل السابق. وفي هذا القطع كفاية. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقفنا على الجوع.